ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا حالهم، حالهم أنهم مفتقرون إلى الله، يرجون رحمته، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ قال رحمه الله تعالى: فشو دعاء غير الله. ولقد فشى في المسلمين دعاء غير الله على شدة إنكار كتابهم له وتحذير نبيهم منه، حتى صار الجهلة ومن قرب منهم يؤثرونه على دعاء الله وحده، والاستشهاد لذلك بالحكايات عنهم، واستيعابها ممل معجز. فلنقتصر على حكاية واحدة. يعني الآن المصنف سوف يريد أمثلة عن إغراق الناس، غرقهم في تفضيلهم دعاء غير الله على دعاء الله، لأن يدعو سيدي عبد القادر وسيدي محمد وسيدي داو وسيدي الحسني وسيدي السنوسي وسيدي عبد الرحيم وسيدي القضاي وغير ذلك، عنده هذا قد حاز السبق وحاز الاستجابة، يرى أن دعاء غير الله أسرع استجابة، هو يدعو الله عز وجل، ولكن يرى بأن دعاؤه للملائكة، دعاؤه للملائكة أو دعاؤه للأولياء أسرع استجابة، كما ترى بأن خوفهم من الأولياء ومن الصالحين ومن الأقطاب أكثر من خوفهم من الله عز وجل. قديما كنا نسمع هنا في قريتنا بعض الناس حينما يتخاصمون، حينما يتخاصموا وتشتد عليهم وتشتد الخصومة، يقولوا لهم غادي نجيبوا لكم سيدي بودية ولا سيدي بو عبد الله تاع بطيوة، ويروحوا البطيوة ويجيبوا برية، يجيب برية ويمدها على الواسطة، فيها المرأة ولا راجل يقول هاك هذه برية من عند سيدي بو عبد الله، لما تجيه البرية، لما تأتي البرية لذاك المخاصم يقول خلاص علاش جبت البرية، وكنت غير أنا يعني غير أنا ونتفاهم معك، ويركبه خوف ويركبه غثيان وعرق ويكاد يموت. لأن لماذا؟ لأنه يعتقد أن عقوبة سيدي بودية ولا سيدي عبد القادر ولا سيدي بو عبد الله تاع بطيوة هذا ولا سيدي بو عبد الله تاع بطيوة هذا يعني خلاصته أنه ماذا كان؟ كان ضابط كاتب ضبط قريفي تاع محكمة، وقريفي تاع محكمة تاع من؟ تاع القور تاع الكفار. وكان لما القاضي تكون عنده قضية في أي منطقة من المناطق، في الشرق في الجنوب في الغرب، يصحبه معه هو الكاتب كاتب الضبط، وهو كان يستغل الفرصة لما يروح للمدن الجزائر يقولوا القاضي راه جا، الدنيا تقوم، اللي كان في الفلاحة يجي واللي كان كذا يخافوا من القاضي، القاضي راهم أهل كاتب، فيقول لهم واش عندكم كتب هنا مكتبة مخطوطات؟ فاللي كان عنده مكتبة مخطوطات كلها يعطيها له، فيرفدها معه ويجيبها، فاستفاد فعمر مكتبة من أفخر المكاتب العالمية في يعني العالمية، وهذه المكتبة على كل حال الآن يعني خرقت، بيع ما بيع منها وبعضهم، وفيها كتب نفيسة، فيها ثلاثيات البخاري التي لا قد تكاد لا توجد في مكتبة أخرى من العالم، مخطوطات غالية نفيسة، وهو مجرد موظف، والناس انتشر عندهم الخوف من هذا، وكان لما الناس يتخاصموا يكتب لهم برية، وعارف بأنه هو لا ينفع ولا يضر، لكن ما دام عنده السلطة يقول بلك يخافوا مني، فصاروا يخافوا منه، وصاروا بعضهم عارفهم أنا جيدا في منطقة سيق والعليمية والكرانيف وهذيك الشهيرية وكذا، لما يكون يشتد عليهم لما يشتد هذا واحد سيق لي جاي، لما يشتد عليهم الأمر، لكن هذا ما يعرفش يعني هذا صغير، لما يشتد الخصام بينهم يقولهم سيدي بو عبد الله خلاص إذا قالوا سيدي أبو عبد الله يصدقون ولا يكذبون، قد يحلف له بالله، يحلف له بالأيمان المغلظة ما يأمنه، وإذا قال له سيدي أبو عبد الله خلاص مكتفين مسلمين. هذاك اللي يسمع عبد القادر يعلمه لما والرايس يسمع بها ولا يسمعش بها، لما يسمع باللي سيدي أبو عبد الله راهو في القضية يقولها مكتفين مسلمين خلاص رديت لك كل الأموال، حتى يكون ظالم، حتى يكون مظلوم يقول له خلاص ما رانيش، حتى يكون مظلوم أخذت منه يقول لك خلاص راني سامحلك، جبت سيدي أبو عبد الله خلاص. ويقولوا الجاه صعيب، يقولوا الجاه صعيب، ويريدون بذلك الجاه جاه الأولياء وجاه، ويتركون يعني عظمة رب العالمين وقداسة رب العالمين وكبرياءه وجبروته وعليائه وقهره وانتقامه وشدة عذابه، ينسون الناس هذا، وهذا من الشرك. قال رحمه الله تعالى: الحكاية العاشورية. ففي سنة 47 قتل شيخنا محمد الميلي رحمه الله، فأتيت من الأغواط وجاء للتعزية الشيخ عاشور صاحب منار الأشراف. أقرأ تعريف المعلق. الشيخ عاشور هو محمد، هو عاشور بن محمد بن عبيد المسعودي الخنقي البسكري، له منار الأشراف على فضل عصاة الأشراف، توفي سنة 48 و300 ألف للهجرة، وملقب نفسه كليب الهامل، والهامل قرية بالحضن قرب بوسعادة، بها زاوية كانت تمده بالمال، فحضرت مجلسه. زاوية الهامل يعرفوها الناس، ها؟ زاوية الهامل معروفة، يعني هي التي تساق إليها القرابين، وهي التي لها الحكم في العهد، في العهدات السابقة، عهدة الشاذلي ومعبدها، يعني كانت هي الحاكمة. قال: فحضرت مجلسه ولم أشعره بحضوري، إذ كان قد اجتمع عليه العمى والصمم، وذلك لئلا يحترز في حديثه أو نقع في حديث غير مناسب للمقام. سمعت في ذلك المجلس بأذني كليب الهامل يحكي مناقضا لدعوة الإصلاح التي اشتهرت يومئذ، أن شيخا من شيوخ الطرق الصوفية كان مع مريديه في سفينة، فهاج بهم البحر وعلت أمواجه، فلجأوا جميعا إلى الله يسألون الفرج والسلامة، وكان الشيخ منفردا في غرفة يدعو، فلم تنفرج الأزمة، وعادته ألا يبطأ عليه بالإجابة، فوقع في روعه أنه أتي من قبل أتباعه لا لنقص فيه يوجب هذا الإعراض عنه، فخرج على أتباعه مغضبا يقول: ماذا صنعتم في هذه الشدة؟ فقالوا: دعونا الله مخلصين له الدين بلسان المضطرين، إشارة لقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فنكر عليهم اللجوء إلى الله مباشرة، ووبخهم عليه، وعرفهم أن ذلك هو الحائل دون استجابة دعائه، وأنذرهم عاقبة استمرارهم على التوجه إلى ربهم وأنه الغرق، وعلمهم أن واجبهم هو التوجه إليه وسؤاله، ثم هو وحده يتوجه إلى الله. فتابوا من دعاء الموحدين، وامتثلوا تعليم الشيخ المخالف لتعليم رب العالمين. وعاد الشيخ إلى غرفته يدعو متوسطا بين الله ومريديه، فانكشفت الغمة وسلمت السفينة، وحمد الشيخ ثقته بنفسه وفقهه سر البطء وفقهه سر البطء عن استجابة دعائه، وتفقيهه لأتباعه سر النجاة، وصرفهم إلى الثقة به عن الثقة بالله. هذا معنى ما سمعته من كليب الهامل، ولم أقيد الحكاية حين السماع حتى أؤديها بلفظها وأصورها بنصها، ولم يسعني وأنا في مقام التحذير من الشرك اجتناب إدراج ما ينافي غرض الحاكي في الحكاية حتى تتم ثم أعلق عليها، لئلا يعلق بذهن القارئ شيء من الشرك ولو إلى حين. ولم أميز المدرج في الحكاية لأنه لا يخفى على العارف بحال المعارضين لدعاة الإصلاح الديني. يستدل الشيخ عاشور وأشباهه بأمثال هذه الحكاية على لزوم التعلق بشيوخ الزوايا وتوسيطهم بين العباد وربهم، ناسخين بها نصوص الشريعة الكثيرة المحكمة وتتلقفها منهم العامة بقلوبها، وتتمسك بها في الاحتجاج لإيثار دعاء غير الله، وتعتقد أن ذلك أليق بحالها من أن تخاطب بنفسها أرحم الراحمين سنة المشركين من قديم كما تقدم عن الكلدانيين. هذا لا يقطع الطرق بين الله وبين عباده. هذه القصة كما سمعتم أن هذا العاشور كان يحكي لهم قصة كليب الهامل، وأنهم كانوا في سفينة واشتد عليهم الكرب، طربت الأمواج وأطلوا على الموت، فصاروا يدعون الله وهو في غرفته يدعو، فأبطأ عليهم النصر والنجاة. فقال كيف هذا، كيف من عادتي أني تأتيني إجابة، لماذا لم تأتي الإجابة؟ فخرج على المريدين قال ماذا تفعلون؟ قالوا دعونا الله دعاء المضطرين استجابة لقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال من أجل ذلك تأخر النصر أو تأخر النجاة. المفروض أنكم تدعونني أنا، وأنا الذي أوصل الدعاء إلى الله عز وجل. فتابوا من ذنبهم كما يدعون، تابوا رجعوا من دعاء الموحدين إلى دعاء المشركين. ومن استدراج الله عز وجل أن النجوا، فرسخت في أذهانهم، وهو حمد يعني جهل أتباعه وإغراقهم في الجهل. وهكذا الذي يبث الشرك في الناس المساكين الذين قال الله النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهؤلاء أئمة الكفر وأئمة الضلال يدعون إلى الشرك بالله عز وجل. فطرة الناس تجعلهم يلجؤون إلى الله، لكن هم يغيرون الفطرة في الناس. قال رحمه الله تعالى: إعراض المبتدعين عن محكم الكتاب وصحيح السنة. والحكاية العاشورية تدل على أن معتقدها أحط فكرا وأقبح جهلا وأبعد كفرا من مشركي العرب الذين يخلصون الدعاء لله في حال الشدة واضطراب الموج. ولم يزل من يعظ الناس بنحو تلك الحكاية ويغرس في القلوب ضريبة تلك العقيدة لا يرجعون في تمحيص ذلك إلى الكتاب والسنة، فإن اضطروا إليهما تمسكوا بمتشابه الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وبضعيف الحديث المتداعي والموضوع الذي لا تحل روايته إلا للتحذير منه، وتلك عادة المبتدعين من قديم، لا يعنون بمحكم الذكر وصحيح الأثر، ولكن بالحكايات المختلقات والأضاليل الملفقات، فإن نصح لهم ناصح رموه بخبال في الرأي أو ضلال في الفهم أو زيغ في العقد، لا عن حجة وبيان، ولكن ثقة بالذين يصدقونهم في كل بهتان. قال الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم، أسأل الله أن يذكرنا وأن يجعلنا ممن يتعظون بالقرآن الكريم. المصنف رحمه الله تعالى يقول بأن المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكر الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ضل يعني يتلفوا، يعني ينسوا الآلهة. وكما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. هذه العقيدة بثها الناس، بثها أئمة الضلال الذين يعتلون المنبر وينادون بالشرك، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حقه أن يدعى فيه إلى التوحيد وإلى السنة، صار يدعى فيه إلى الشرك والبدعة، ويضللون كل من يقول لهم أن هذا شرك. والله تعالى قال: كذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر أو مجنون. الله تبارك وتعالى قال: أتواصوا به، يعني هل تواصى هؤلاء المشركون مع أنهم لا يعرفون بعضهم بعض؟ لكن الشيطان ينقل، الشيطان هو الذي عنده بعض الأساطين الذين يعني مثل أشياخ الطرق وأشياخ الصوفية. هؤلاء لو تبحث عن حالهم الداخلي تجدهم يختلطون بالشياطين، أنهم حتى أنهم يفعلون الأفاعيل من عمل قوم لوط ومن شرب الخمر ومن تناول المخدرات ومن الزنا ومن ترك الصلاة ومن عدم الوضوء من غير ذلك، ويقولون للناس إننا أن الشيخ وصل إلى درجة اليقين، ودرجة اليقين لا يحتاج إلى ما إيمان العامة، لا يحتاج إلى إيمان العامة. فالعقائد هذه يذكر شكيب أرسلان قصة طريفة. يوم كان الحكم العثماني وكانت الباخرة تمر من المغرب على الجزائر على تونس على ليبيا على مصر، كانت تحكم كل هذه من الأندلس المغرب، يحمل الحجاج. الحجاج لم يكونوا بهذا العدد، كما كان باخرة واحدة تحمل مجموعة من الحجاج من جميع البلدان، من جميع البلدان الإسلامية. قال: فلما وصلوا إلى وغادير للحج أو عائدين من الحج، لما عادوا من الحج أو ذاهبين لا أتذكر، اضطربت الأمواج وهم حجاج، وصار كل واحد يقول يا بدوي، واحد يقول يا سيدي عبد القادر، واحد كل واحد ينادي إلهه الذي في قريته، اللي يسكن حد السنوسي يقول السنوسي، والحسني يقول الحسني، واللي الهواري يقول الهواري، ويبقوا هكذا ويبكون: يا سيدي أدرك أدرك، يا سيدي فلان أدرك أدرك، الغوث الغوث. قال: كان واحد من الموحدين شيبة ورأى هؤلاء أنهم يعادون الله عز وجل، فرفع يديه إلى السماء وقال: يا ربي أغرق أغرق. فليس هناك من يوحدك، فليس هناك من يعبدك. فمع الأسف الشديد أن الشرك هذا انتشر انتشارا فاحشا في جميع البلدان، والشرك رحم فيما بينهم، يعني الكفر ملة واحدة كما قال الله تبارك وتعالى إن هي إلا أسماء. هذا كان هبل، ومن بعد صار عند قوم اللات وعند قوم منات وعند واحد أخرين العزة وعند واحد أخرين السنوسي وعند واحد أخرين العربي وعند واحد أخرين، يعني كل واحد عندهم إلهم، عبد الرحمن عبد الرحيم الهواري القضاي المخيسي وذلك، يعني تختلف باختلاف إن هي إلا أسماء، تغير الأسماء وإلا في الجوهر واحد. لأننا فصل جديد كم باقي؟ خلاص تفضل ابدأ. يعني هذا فصل جديد بعد ما رأينا الدعاء، الآن نرى الوسيلة، الوسيلة وهي الوسيطة، الشيء الذي يتوسط به بين يعني العبد بينه وبين الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فصل في الوسيلة. معنى الوسيلة في اللغة في القاموس: الوسيلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة. وفي الصحاح والمصباح: هي ما يتقرب به إلى الشيء. وفي المفردات: هي التوصل إلى الشيء برغبة. وفي فروق أبي هلال: الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، وأصلها من قولك: سألت أسأل أي طلبت، وهما يتواصلان أي يطلبان القربة التي ينبغي أن يطلب مثلها. وتقول: توسلت إليه بكذا، فتجعل كذا طريقا إلى بغيتك عنده. الفرق بين الوسيلة والذريعة: والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، ولهذا يقال: جعلت كذا ذريعة إلى كذا، فتجعل الذريعة هي الطريقة نفسها، وليست الوسيلة هي الطريقة، فالفرق بينهما بين. ولعل الفرق البين هو كون الوسيلة مقصود التوصل بها إلى المرغوب فيه، والذريعة قد توقع فيما ليس بمراد أولا، تقول: وسلت إليه بالعمل من باب وعد رغبت وتقربت، ووسل إليه توسيلا، وتوسل توسلا، عمل عملا تقرب به إليه، والواسل الراغب. قال لبيد: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي دين إلى الله واسل. وقال أبو طالب مطلع لاميته: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، يريد أنواع الصلة وضروب الروابط. خلاصة معنى الوسيلة، واستبان من بيان اللغويين للوسيلة أنها تتضمن ثلاثة أشياء: القربة والرغبة والتوصل. فهي على هذا قربة موصلة لأمر مرغوب فيه. يعني الناس عندما يدعون يتخذون وسيلة يتقربون بها إلى الله. نحن مثلا نتوسل إلى الله عز وجل بالصلاة وبعد الصلاة وفي أثناء الصلاة نقول: يا ربي بهذه الصلاة اكشف عنا الغمة، اشف في مريضنا، ارفع عنا الكرب، نصوم، وفي الأخير نسأل الله عز وجل، أو في أثناء الصيام وعند الإفطار نقول: يا ربي أعطينا، اشفينا، ارحمنا، اغفر لنا. نحج ونتوسل به، نقرأ القرآن ونتوسل بالقرآن، نذكر الله ونتوسل به. فالوسيلة قربة، قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. نتقرب مثلا بحبنا لرسول الله، فضل عبد الإله، نتوسل بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبتنا على سنته، بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجعله شافعا لنا. وسنرى إن شاء الله تعالى في الأدلة ما يقرب لنا هذا المعنى من الوسيلة من الوسائل المشروعة. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا ينبني المعنى الشرعي في مستعمل الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال أيضا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وفي البخاري عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. معنى الوسيلة في آية المائدة. أما الوسيلة في الآية الأولى فقد حكى في الدر المنثور عن مفسري الصحابة والتابعين فيها أربع عبارات: عبارة حذيفة رضي الله عنه وغير واحد أنها القربة، وعبارة قتادة أنها الطاعة لله والعمل بما يرضيه، وعبارة أبي وائل رضي الله عنه أنها الإيمان، وعبارة ابن عباس أنها الحاجة. وأنشد قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. والعبارات متواردة على معنى واحد، فطاعة الله وعمل ما يرضيه قربة، والإيمان عند السلف عقد وقول وعمل فآل إلى الطاعة. والحاجة من الاحتياج والافتقار، فإن كان لله فهو من الإيمان المثمر للطاعة. وقال الراغب بعد هذه الآية: وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة. فرجعت الوسيلة إلى أنها القربة والطاعة. وحكى ابن كثير اتفاق المفسرين على هذا المعنى. يعني الوسيلة هي القربة والطاعة، طاعة تتقرب بها إلى الله لكي يعطيك، كأنك تقول: يا ربي أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أتوسل إلى الله بهذه، كأني أتضرع إلى الله وأمدح الله عز وجل وأثني على الله لكي يعطيني. وهذا من العبودية، العبودية لله تبارك وتعالى. معنى الوسيلة في آية الإسراء. وأما الوسيلة في الآية الثانية ففسرها البغوي بالقربة وبالدرجة العليا، وليس بين اللفظين تضارب، لأن الدرجة العليا ثمرة الطاعة والقربة. معنى الوسيلة في حديث جابر. وأما الوسيلة في حديث جابر فقد فسرتها الأحاديث بأنها أعلى درجة في الجنة، وذلك معنى القرب، وذلك معنى القرب في حديث أبي هريرة. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. اتحاد معنى الوسيلة في الكتاب والسنة. وإذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث وجدته متقاربا متلازما. أصله القربة والطاعة التي ينشأ عنها القرب من الله في دار كرامته. تحديد معنى الوسيلة في الشرع. وإذا استعنا بالمعنى اللغوي لتحديد المعنى الشرعي كان معناها في الشرع قربة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه. والتوسل هو التقرب إلى الله بتلك القربة. وتوسل الداعي هو طلبه المبني على تلك القربة. وليس في الشرع مطلوب ومدعو إلا الله، وليس فيه من قربة إلا ما شرعه في الكتاب والسنة. يعني لا ندعو إلا الله ولا ندعوه إلا بما شرع. لا ندعو، هذه خلاصة هذا الدرس، لا ندعو إلا الله ولا ندعوه إلا بما شرع. الله عز وجل شرع لنا الوسائل، أسماء الحسنى، القرآن، الذكر، أركان الإسلام، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، البر، طاعة الوالدين، إحسان الجيران، إكرام الضيف، ترك المنكر، توبة وسيلة. أتوسل إلى الله بتوبتي من كذا. وسنرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا جملة من الوسائل. أصحاب الغار الذين دخلوا الغار وسد عليهم الحجر ذلك الغار، فتوسلوا، واحد توسل بطاعته لوالديه، واحد بأدائه للأمانة وتسديده لأجور العمال، والثالث توسل بتركه للزنا وانفرجت ختاما. قال ابن أبي زيد في رسالته: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. والنية القصد والإخلاص. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إذاعة مرسال تستمع.